كان متحقق الوقوع لا شك فيه جعله الله بهذا اللفظ. ثم قال سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا، أي في ذاك الوقت، أي في زمن، في وقت، حين يتبرأ المتبوعين من التابعين. فيه تابع وفيه متبوع، فيه تابع وفيه متبوع، متبوع على وزن مفعول وتابع على وزن فاعل، واحد يمشي وراء الثاني. أيهما الرئيس، المتبوع ولا التابع؟ المتبوع. واضح هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا، أي المتبوعين، من الذين اتبعوا من التابعين. اتبعوهم في أي شيء يعني؟ الآية لا زال في ذاك السياق، وقلنا في المحبة، المحبة تقتضي الطاعة والامتثال وما إلى ذلك. يوم القيامة في هؤلاء يتبرؤون من هؤلاء السادة والكبراء والعظماء والمشايخ وغيرهم الذين أطاعوهم بغير ذات الله، تبرؤوا منهم. التبرأ أصلها من براءة، التبرئ من براءة، والتبرئ هو أن يستقصي الإنسان بعده عن شيء لا يقربه ولا يدناه. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وبرأ بمعنى شفية، ليست مأخوذة من هذه المادة. هي التبرئ، برأ فلان من فلان، تقول برأ فلان من المرض، أي شفي منه وذهب عنه المرض. لكن التبرئ تقتضي مفعولا، أما برأ بمعنى شفي هي فعل لازم ما يصب مفعول، وهذه تصب مفعول. والبارئ سبحانه وتعالى مأخوذة من برأ، فبرأ قد تأتي بمعنى مرضة، لكن لا بد لها من متعلق يخالف ذلك المتعلق. وكذلك برأ من الشيء بمعنى تبرأ منه، غير بمعنى برئ من المرض. وبرأ الشيء نصبه بمعنى خلقه وأوجده، هذه من صفات البارئ سبحانه وتعالى. ولذا هذا لا يطلق على مخلوق، قد تقول هذا المخلوق خلق هذا الشيء، وتقول قدر هذا الشيء، يطلق على الخالق والمخلوق. أما برأ فهي من الصفات المختصة بالله سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد. إذ تبرأ الذين اتبعوا، نخضوا أيديهم وبرئوا منهم، قالوا لا نعرفهم لا صلة لنا بهم، فلم نقل لهم شيئا، فأنكروا معرفتهم وجحدوهم حق الجحود. فكان هذا وقعا من وقع العذاب، صنف من أصناف العذاب غير ما يلقونه. فلذا يقول الله عز وجل حاكيا عما يحصل لهم من صنوف العذاب ومن ألوان الحسرات: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قالوا ما أضلناهم ولا طلبنا منهم المحبة ولا شاركناهم ولم نقل لهم شيئا، وكلهم رأوا العذاب. حين وقع العذاب تبرأ هؤلاء من هؤلاء. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت إن حلت، كلمة تقطعت أبلغ من قطعت، من قطعت، وأولى من كونها ذهبت، لأن التقطع دل على تفكيك الشيء أوصالا حتى لا يبقى مما لا يبقى شيء ينفع. والأسباب مفرده سبب، والسبب قد يطلق على المعنى وقد يطلق على الحس. فالحبل سبب، والجدار سبب. فالحبل سبب لأن تصل به إلى أعلى النخلة، والجدار سبب لأنها تتسلق به إلى أعلى السور، والسلم سبب. وقد يكون سبب معنوي، كفلان يعطف على فلان لأن بينهم سبب وصلة الرحم، فالرحم سبب لهذه الصلة. وقد تكون الخلة وقد تكون القرابة وقد يكون المال وقد يكون الجاه. فالله عز وجل قال وتقطعت بهم الأسباب فلا سبب ينفع، لا نسب ولا قرابة ولا مال ولا كذا ولا شيء آخر، كل هذه الأسباب تقطعت فلا تنفع. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فلا شيء ينفع إلا ما كان لوجه الله سبحانه وتعالى. فكل شيء يحب في هذه الدنيا إن لم يكن لله فهو باطل، ما نقول محرم، قد يكون في حب لا محرم من المباحات، واضح؟ لكن من اتخذ شيئا أحبه كمحبة الله فجعله ندا لله سبحانه وتعالى، ومن أحب شيئا من الميل والهوى فكل حب ليس لله فهو باطل. فمن أحب شيئا من هذه الدنيا لا ليستعين به على طاعة، كان يدفع به مكروها ويقوي به جسده ليجاهد وليعين به الضعيف وليقيك أهله وليحمي عرضه، فمن أحب شيئا من هذا لا لهذه الأشياء فحبه باطل، يوم القيامة ما تنفع تتقطع هذه الأسباب. لكن ما كان لله حق فهو باطل يوم القيامة تنفعه، فمن أحب شيئا لله فذاك باطل. ولذا يقول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالكل التي كانت بينهم تقطعت لا تنفع إلا ما كان حبا لله فهو الذي يبقى. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. اقرأ يا حسن. أن يقول من فسر دون بمعنى غير دائما ما يضطرد، أحيانا تكون التعبير فلا بد من دقة التعبير في تفسير كلمة دون. نعم كان ضدا أو خلافا أو مثلا، في ضد وفي خلاف وفي مثل. الضد نظير الشيء الذي لا يجتمع، ما يجتمع لأن واحد ليل ونهار ما يجتمعان، واضح؟ أسود وأبيض ما يجتمعان، هذا ضد هذا، واضح هذا؟ لكن الخلاف ما هو غير ذاك الشيء. تقول طويل وجميل، ها؟ تقول كذا وكذا، تجمع بين أمرين ليل وبارد، وصف الليل بالبرود، فالبرد والليل يجتمعان، فهذا خلاف هذا، البرد غير الليل لكن ليس بضد، واضح هذا؟ فالضد لا يجتمع مع نظيره، والخلاف يجتمع مع نظيره، والمثل ما كان من جنسه، ها؟ يقول إنسان وإنسان، حيوان حيوان، زهرة وزهرة، واضح هذا؟ يقول ماذا أعد العبارة؟ والند النظير. إذا قاوم أمرازا بالأنداد الأوثان، هذا من باب التقريب، سمى من باب أنه يقرب معنى الند، وإلا الند النظير عنه من ذلك. قد لا يكون وثنا، قد يكون إنسانا، قد يكون متاعا. نعم. أراد أن يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، لم يقل يحبونها، لأن لو كانت غير عاقلة، لو كانت أوثانا من الجمادات ما تقول يحبونها. الجماد لا يوصف بجمع المذكر السالم، إنما يوصف بجمع التأنيث. وهنا قال يحبونهم، لم يقل يحبونها سبحانه وتعالى. فمن قال أنها الأوثان قال أنها لما كانت نزلوها منزلة العبادة عملت معاملة العاقلة، فقال يحبونه سبحانه وتعالى. نعم. هذا أقرب، كلاهما جائز، لكن هذا أقرب. الآية تشمل الاثنين، لكن هذا أقوى في الوضوح، لأنه اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذاب، التبرئ لا يكون إلا من هؤلاء المتبوعين. وقوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا، وأن أيها وذلك يقول الله عز وجل وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فما هم بخارجين من النار. هؤلاء التابعين يتمنون والعياذ بالله مما يرونه من العذاب أنهم يعودون إلى الدنيا فيكون لو أن لنا كرة، أي رجعة وعودة، ويتمناه كثير ذكر في كتاب الله عز وجل عدة مرات يبين أنه يحصل لهم التمني في العودة إلى الدنيا. هم تمنيهم العودة إلى الدنيا لأجل أن ينفلوا بهؤلاء، لأنهم هؤلاء تبروا منهم ولم يناصروهم ولم كذا وشمتوا بهم، فرأوا أنهم لو رجعوا إلى الدنيا لتمكن لهم أنهم يشمتون بهؤلاء كما شمتوا بهم في نار جهنم فيتبرأ منهم. اسمعوا ما يقول الله عز وجل عن لسانه، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. دل على أن نوع من عذاب معنوي شديد على أنفسهم. يحصل هذا في مواقف الدنيا كثير صادف الإنسان. الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحل. كثير من نواصل الخير قد يجتمع الناس لها على أن يفعلوا ذلك، وحين الشروع في الفعل ينصرف الناس واحد واحد واحد، كفي على الصبيان فلا يبقى إلا واحد أو لا يبقى إلا اثنان. ثم لو صادف أنه حصل شيء من كذا لأنكر هؤلاء وأنكر هؤلاء، وكم يقع في النفوس فيحصل أنها يعني. وهذا كثير ما شاهد في هذه الدنيا، والله عز وجل يقول عنهم يوم القيامة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يرى هذه الأعمال فقع عليهم حسرات، اختلفوا في الأعمال، هي أعمالهم الصالحة يبين الله عز وجل أنها جعلها هباء منثورا، ويريهم الله مواطنهم في الجنة أن هذه بيوتكم في الجنة لو أحسنتم لكن صرفت إلى غيركم، كما أن المؤمن يرى مقعده من النار فيقول هذا مقعدك من النار فيزداد نعيما حين يرى أن الله صرفه عنه. هذا معنى من المعاني. أو أن أعمالهم حسرات عليهم طاعتهم فيما أطاعوا هؤلاء، بجلوهم وعظموهم ثم خذلوهم يوم القيامة. كان مقابل هذا التعظيم قامل هذا هذا، كان يقول نعم يا رب نحن السبب في كذا، كنا السبب في هؤلاء فعلا لكن لم يحصل ذلك، كان الوقع شديدا. فيقول وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. نعم.